والذين كفروا بآيات ثم نفخ فيه روحنا ويُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ استحقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل لهم أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فنعم أجر العاملين. Amen. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق Oh!